السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجدير بنا أن نجتهد في ذكر الله تعالى كي نحظى بذكر الله لنا، ومن ثم الأجر العظيم. هذا، ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل: هل يجوز التصدق من مال زوجي دون علمه؟ الصدقة الخفيفة تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك. فالشيء اليسير معقول عنه. في يعمل بالتجارة ويريد أن يوسع مشروعه، يكون شريكا معه، لا يجوز، لأن البنك لا يدخل في الشراكات كما لا يخفى على لبيب. هل الأكل على جنابة يورث الفقر؟ لم يصح خبر في ذلك. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وردت رواية شاذة: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. أبو البخاري حفظك الله وسلمك، الشيخ فرج، يسأل: هل يجوز إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة؟ لا يجوز هذا عند جمهور العلماء لأمرين. الأمر الأول أن الفقير قد يكون محتاجا إلى طعام وشراب دون سداد الدين الآن، فأنت تجبره على أن يسدد الدين وهو محتاج إلى الطعام والشراب. ثانيا، أن المال الذي لك عند الناس بالنسبة للمال الذي في يدك في الدنيا أردأ لعدم قدرتك على التصرف فيه. والله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ثم أن فائدة الزكاة ترجع إليك أيضا، فعلى إثر ذلك فيرى جمهور العلماء عدم جواز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، ويجوزون فقط أن تسقط زكاة الدين من الدين. بمعنى لك 1000 جنيه عند شخص، زكاتها 25، فيصبح عند الشخص 925، والله أعلم. خلة قليلة التي جوزت المذكور، أظنه منقول عن بعض الظاهرية والحسن البصري، أما الجمهور فعلى المنع. حكم زيارة الميت بعد أسبوع من وفاته أو أقل؟ لا مانع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هل يجوز عمل عمرة لحج التمتع في شهر شوال؟ نعم، لأن شوال من أشهر الحج. الطفل الذي يبلغ من عمره 8 أعوام ونصف ماذا علي نحوه في فريضة الفجر؟ التدريب برفق ولين. سبق التفسير 25 رجب إن شاء الله. حديث من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي لا يصح. ما صيغة المختصرة في الصلاة على النبي؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. رجل ترك أولاده من 15 سنة، أولاده لما أرادوا وصله رفض مقابلتهم أو يقابلهم في الشارع ولا ينفق عليهم ولا يكلمهم، هل عليهم ذنب؟ ليس عليهم ذنب، ونفع الله بكم. الحناء للرجال للتداوي إذا لم تكن هناك صورة من صور التشبه بالنساء لا بأس. ما نصاب الذئب عيار 21 97.2 من الجرامات. هل يجب غسل الأذن في الوضوء؟ لا يجب غسل الأذن في الوضوء، لا يجب غسل الأذن في الوضوء. ولم يرد أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حكم استبدال حذاء مخصص لدورات مياه المسجد لأنه جيد بآخر من نوع رديء يؤدي نفس الغرض. يا أبا حمزة، الناس تعمر المساجد وأنت تسرقها، يعكس القضية. قول أنا سآتي للمسجد بنعل جيد وأخذ الرديء، معقول، لكن تأخذ حق المسجد لنفسك وتضع له الرديء. حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي تالف الإسناد لا يصح. حكم أخذ قرض من البنك بزيادة 5%، الربا وإن قل حرام. الاستنجاء باليد اليمنى لا يجوز، نهى النبي عن الاستنجاء باليد اليمنى. التعزية مشروعة بالإجماع أخ ربيع، لا بأس أن تجلس شيئا ما وتنصرف. رجل يذبح عجلا ويقول هو لله، ثم يدعو له جميع الناس ويأتي بالصوفية ليلا لكي يمدحون النبي وآل البيت، هل أكل من هذا الطعام؟ لك أن تأكل، لكن إذا وجدت شركيات فانهى عن المنكر. المدخن آثم، تضر بنفسه وليس لك أن تضر بنفسك، إن لنفسك عليك حقا. حكم الكحل للرجال، إن دعت الحاجة إليه فعل، أما التسنن فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل بعد بحث في هذا الصدد. عامل يأخذ راتبه كاملا ورفع قضية على صاحب العمل يريد مقابل طول الخدمة، ينظر إلى التعاقد الذي كان بينهما والمؤمنون عند شروطهم. بما تنصح من كره الزواج؟ لا يجب عليه أن يتزوج، إن الله قال فكحوا ما طاب لكم، وهذا لم يطب له. الذهب الملبوس عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يبلغ من العمر 47 عاما أو تبلغ من العمر 47 عاما، هل يجب عليها النقاب؟ أختار وجوب النقاب إلا إذا كانت تالفة هرمة 47 سنة وليس للناس رغبة فيها، فستكون من القواعد من النساء، والقواعد من النساء يجوز لهن إزالة النقاب وإبقاؤه أفضل. قول الله تعالى وإن يستعففن خير لهن. حكم طباعة الإقامة مكة لا بأس، علي دين في البنك ولم يسدد، ما الحكم؟ عليك دين في البنك ولم يسدد، سدده. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، حكم جمع الناس للأكل في الحقيقة لا بأس، وإن كان المالكية يرون توزيعها، عفوا لا يرون جمع الناس لها، يقولون لم يعد أن النبي جمع الناس على حقيقة. أما الشافعية فيقولون هو طعام، إن شاء جمع الناس له وإن شاء قسموه، والله أعلم. أعطيت مالا لشخص كل عام أخذ أرباحه، ما المشكلة؟ ما في مشكلة. ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حج أو عمرة؟ ضعيف جدا، لا يصح. حكم الصلاة في الحذاء أثناء العمل، لا بأس أن تصلي فين عليك إذا لبستهما على طهارة. ما صحة حديث اذكروا محاسن موتاكم؟ لا أعلم له للآن سندا ثابتا. حكم العمل بمطعم به قسم لتدخين الشيشة، لا تعمل في هذا القسم. حديث أسماء أنها إذا طبخت سريد تركته حتى يبرد، لا أذكر طول الحديث. تشطير الحواجب جائز بلا تدليس على خاطب وبلا تبرج لأجانب، وبقيد آخر وهو ألا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين. حديث من كان أخوه يعمل تحت يدي فليطعمه، الحديث ثابت صحيح. كنت صغيرة ولم أكن أصوم صيام الفرض، والآن تبت أريد أن أصوم لإرجاع ما أفطرت. صومي ولو متفرقا. صحة حديث أبي هريرة لا يؤكل الطعام حتى يذهب بخاره، ليس على سبيل النهي عن رسول الله، إنما نقل بالفعل أنه كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره، لكن نهي لم يرد نهي ثابت، نهي ثابت والله أعلم، وليحرر أيضا عذرا. عندي قطعة أرض مسخرها للبناء، وعند زوجتي قطعة أرض ملكها، سنبيع قطعة زوجتي ونبني بها قطعتي إن شاء الله، هل عليهما زكاة؟ ليس عليهما زكاة. وفقك الله يا شيخ عبد السلام وحفظك. حديث 99 سجلا إسناده صحيح، لكنه مثال لرجل أراد الله أن يغفر له ولا يلزم اضطراده، لا يلزم أن يضطرد هذا الخبر. الحديث لفظه أو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة ويقول لملائكته انشروا سجلات هذا الرجل، فيخرجون 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر يعني مليء بالذنوب، ثم يقول الله له هل لك عندنا من حسنة ترجوها؟ فيقول ليست عندي حسنة، قل إنك اليوم لا تظلم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش بالكفة التي فيها الذنوب ولا يثقل مع اسم الله أحد. هذا مثال لرجل أراد الله أن يعفو عنه، وإلا فلا يضطرد مع كل الناس، وإلا لاستباح الناس كلهم المحرمات، ولهدرت نصوص أخر من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا المعارضات كثيرة. الطلاق المكرر يعني يطلق كل يوم؟ لا، والطلاق لغو في لسانه، ما حكمه؟ إذا قال أنت طالق محسوبة تطليقة، وإذا كررها 3 مرات متفرقات بين المرة والأخرى رجع لا تحل له. ما الحكم في قرض تؤدي فوائده مؤسسة حكومية وهذه المؤسسة تقتطع إجباريا قدرا يسيرا من أجرة الموظف من تقديم للموظف خدمات متعددة من بينها أداء فوائد بعض القروض؟ عموما إذا استطعت أن تبتعد عن أي شيء فيه الربا ألزمت بالابتعاد إلا إذا كنت مجبرا. 90,000 جنيه معدل الزواج كما علمنا الزكاة 90 × 25 اضرب 90 × 20 = 1800 و90 × 5 = 450 يعني 2250 جنيه زكاة. أبو أسلم الرشيدي تعليق العمرة من الجانب السعودي خسائر التأشيرات من يتحملها المعتمر أم شركات السياحة؟ ظني أن شركات السياحة ما ليس لها ذنب في هذا الباب. شركات السياحة ليس لها ذنب في هذا الباب لكن يمكن أن تخصم جزءا من المبلغ وقيمة السكن والتنقلات الداخلية لأنها لم تستفد بها. تخصم السكن والتنقلات الداخلية فهي قضية تنظر من جميع الجوانب ولعلها لعلك تمهلنا حتى نسأل أهل الاختصاص بصورة أوسع في هذا الباب. ما أجبتك لأول أهلة شركات السياحة غير المسؤولة ولكن أيضا لا تأخذ المال بالكامل لأن هناك خدمات كانت ستؤدى للمعتمر بمجرد وصوله. الخدمات كالسكن هناك سكن هنالك وكذلك التنقلات الداخلية وغير ذلك والأطعمة والأشربة إذا كان برنامج. عندي من لا أقدر أن أطلع له زكاة لأنه لا يكسب شيئا ولو لم يكن يكسب فعليه زكاة. ليست العبرة بالمكسب. حكم الزوجة التي أتاها زوجها في نهاية رمضان وكانت رفضة إذا أجبرها فلا إثم عليها. ما إذا كان لها نوع من الاختيار أو المدافع ولم تفعل فعليها كفارة مثلها. قراءة القرآن للجنب من حفظه لا بأس. شراء سيارة من شخص آخر يتاجر في الحرام واشترى بهذا المال. شراءك السيارة منه حلال ما لم تكن مسروقة. وقت الفجر في مصر آخره نحو من 10 دقائق. ينفع الزواج من غير قسيمة لكن بولي وشهود وصداق وموافقة وينظر لماذا فعلت هذا؟ لماذا تزوجت بدون التسجيل؟ هل لتسرق الدولة أو ماذا؟ إن أحيانا لا تريد المرأة أن تسجل حتى تحتفظ بالمعاش من أبيها. حديث ليس من أنبري من صيام في مسفر ليس هناك حديث كذلك. إنما الحديث ليس من البر الصيام في السفر. وبعض الناس يقولون إنها لغة لبعض أهل اليمن كزبيد ونحوها يقلبون اللام ميما. ليس من برم ليس من البر يقلبون اللام ميما يقولون ام كتاب ام بيت. لكن كرسول الله لم يرد ذلك. حديث اعطوا الاجير حقه وقبل ان يجف عرقه لا يصح. هل القراءة من الجوال مثل القراءة في المصحف من ناحية الاجر؟ نرجو الله ذلك. كتب العقيدة للمبتدئين. هناك كتاب إذا وجدته فطيب كتاب للشيخ جميل زين رحمة الله تعالى العقيدة الصحيحة. ولنا كتاب يسير في أبواب الإيمان والتوحيد بعض الشيخ إبراهيم جاد مكتبة مكة صحة حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. الحديث لا يثبت ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن لا يحجب شيء إلا الجنابة ولا يثبت. عليك يا سعد بن عنتر قضاء الصلوات الفائتة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. سوف يسافر بالقطار إن شاء الله وسأركب قبل الفجر، وسينتهي الوقت وأنا في المطار وأنا في القطار. صلي على حالك في القطار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. حكم إنقاص من الحواجب لتجميلها، إن كان نمصا فإن النمص حرمه الله، النمص حرمه الله. تجوز صلاة العصر قصر مع الجمعة لو كنت مسافرا، أختار رأي القائل بالجواز خلافا للحنابلة في ذلك. ما حكم دمع الأطفال ووجودها في البيت والصلاة بجانبها؟ الصلاة صحيحة ولا بأس بهذه الدمع، والله أعلم. كتاب تنبيه الغافلين في بعض الضعف. يقول: أذكر الله سبحانه وتعالى ولكن يظهر أن قلبه أجنبي عن لسانه، يعني القلب لا يتفق مع اللسان. قاوم واستمر على الذكر. ختان الإناث يرجع إلى تشخيص الطبيبة. وعلى كل ففيه أكثر من رأي للعلماء، أكثر من رأي لأهل العلم في هذا الصدد، والأقرب استحبابه إن احتاجت الفتاة إلى ذلك. رفع صوت الزوجة على زوجها هذا من سوء الخلق، ولكن أيضا نرجع فنقول: لا تحملها على رفع الصوت وبعدها إذا كنت أنت المتسبب فستظلمها، ويقول لها حق في رفع الصوت إذا حدث منك ما دعا إلى ذلك. وقديما قالوا: قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما: يدقني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من جوفه. حديث ضعيف. يقول: أرجوك ما تشربش حاجة قبل النوم، سمعا وطاعة، لكن هل أنت طبيب أو ما شأنك؟ إن شاء الله نعمل بالنصيحة كثيرا، لكن أنت طبيب أم لا؟ لأن من تطبب بغير طب قد يضمن. فالحديث ضعيف طبعا، من تطبب بغير طب فهو ضامن، في سنده ضعف، ولكن أسألك أنت طبيب أم ماذا حتى اعتمد قولك أو يرفض قولك؟ قد يعمم. أبو الأرقم ربيع، بارك الله فيك يا شيخ ربيع وحفظك. معنى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول عن امرأة لا تدري شيئا عن شيء جلسة في بيتها مستقرة مؤمنة فاضلة، واحد يتهمها بالزنا، حكما زاد ركعة على الصلاة، وإذا وقف هل يصح أن يجلس مرة أخرى؟ يجلس مرة أخرى ولا يتابع على الزيادة. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة. لو أنا معي أيدي عاملة وأخذ منهم مال بمقدار 10 جنيهات على كل عامل وبعلمهم، هذا حرام؟ ليس بحرام إذا كان بعلمهم. 180 كيلو متر ولم يطلق على هذا المكان سفر، يعني داخل مدينة أو ما هو يا هاني؟ وضح سؤالك. 180 كيلو متر مسافة طويلة تعد سفرا. حكم بيع محل للرجل يغلب على الظن أنه سيجعل نشاطه كافيه وفيه شيشة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حبك الله يا إسلام ابن جمال. أريد أن أتزوج وأنا مريض، هل أقول لخطيبتي؟ نعم قل لها، أخبرها، أخبر خطيبتك. أنت ومالك لأبيك أجنح إلى تضعيف هذا الخبر. أسباب الجاثوم أسباب متعددة، عوض نفسك وعرض نفسك على طبيب. حكم لبس الباروكة للزوج في المنزل لا يجوز، لأنها وصل والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. كل يمين منعقد عليه كفارة، كل يمين منعقد عليه كفارة إذا لم تفي به. حكم حدود أخذ المال من الزوجة للطعام فقط الشيء اليسير. وحفظك الله، أنا حلاق، هل عملي حلال أم حرام؟ إذا كنت تفعل الحلال فأنت عملك حلال، تفعل الحرام عملك حرام. حكما يسجد سجدتين شكر بعد كل صلاة فريضة، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل صلاة كان يسرق النت من واي فاي عبر اختراق ببرنامج هكر، وأعطيته لأصدقائي، ولأن أخاف من استخدامه ماذا أفعل. إذا استطعت أن تتحلل من المظلمة فتحلل، وإلا فاستغفر الله واعمل صالحا وتصدق. بارك الله فيك يا علاء عثمان، لكن أسألك يا علاء، ما الفرق بين عثمان وعثمان؟ وضح. عثمان من العتمة وعثمان ما أدري من، وضح لنا الفارق لعلك بحثت اسمك. إذا استدان أحد من رجل بعض الدراهم وطبيعة عمله في شبهة في حلال رزق، الاستدانة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مقبوضة ودرعه مرهونة عند يهودي في مبل في شعير استسلفه منه. اتفقت مع فتاة على الزواج ولم تسمع الظروف من بعد، بين لها ما حكم إلغاء الحج بسبب الكورونا؟ الحمد لله الكورونا لم تصل السعودية بالدرجة المخيفة. النبي عليه الصلاة والسلام قل إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع الطاعون بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. هذا والشيء بالشيء يذكر. أذكر إخواني أهل الإسلام في عموم البلاد بالقنوت في الصلوات كي يحفظ الله بلادهم من هذا المرض، لأننا نوقن أن الذي يسلط الداء هو الله، والذي يكشفه هو الله، الذي سلط على بني إسرائيل الطاعون هو الله، والذي كشفه هو الله. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فالذي يسلط الأمراض هو الله، الذي يكشفه هو الله، فكان لزاما أن نلجأ إلى الله كي يحفظنا ويحفظ بلادنا أزواجنا وذريتنا وذريتنا والمسلمين والناس من هذا المرض. فلنقنت يا أهل الإسلام في الصلوات، الدعاء شأنه عظيم. اجتهدوا إلى الله كي يحفظ بلادكم، اجتهدوا إلى الله كي يحفظ بلادكم. ونداء لأهل العالم أجمع، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه معشر الكفرة. يا من ألحدتم، يا من تركتم طريق الله وظننتم أنكم ملكتم زمام الأمور، وظننتم أنكم قادرون على الدنيا، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن متم تموتون إلى سلام وأمان، إن حييتم تحيون حياة طيبة. أكرر النداء لأهل الإسلام، اقنطوا في الصلوات، اقنطوا في الصلوات كي يصرف الله عنكم هذا الوباء ولا يدخله بلادكم. يسأل هل قرآن الفجر يعني الصلاة أم قراءة القرآن مع الفجر؟ قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هو القرآن المتلو في صلاة الفجر. يعمل في مصنع فأحيانا لا أدرك الجماعة الأولى، وعندما يتجمع بالمسجد عدة أشخاص نقيم الصلاة في جماعة أخرى. هل تحسب جماعة؟ نرجو الله ذلك، لكن احرص على جماعة المسجد. حكم الدعاء بين خطبتي الجمعة، سوغه فريق من الفقهاء ولا مانع منه. وبارك الله فيك يا ساجدة للرحمن، وجزاكم الله خيرا جميعا. حكم ارتداء المرأة بنطلون أسفل إزدال الصلاة، لأنه خفيف ويصف ما تحته ولا يوجد إزدال سميك. إذا كانت ستلبس بنطلون شيء حسن، كلما تسترت المرأة كلما كان أفضل. هل يجوز أن أخرج صدقة عن جدتي المتوفاة من مال زوجي؟ لا، كيف؟ هذا ليس التشبه المتشبه بمن لم يعطك لابس ثوب يزور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المال موضوع في قطعة أرض استثمار، ولا تباع منذ 3 سنوات ولم ندفع الزكاة لأنه لا يوجد لدينا مال. قيمها كل سنة بالسعر الذي إذا أعلن بيعة الأرض، فرض أن ثمنها 2 مليون لكن لا تباع، لكن إذا قلت بمليون ستباع، أربط الزكاة على المليون. إن كان معي دفعت، ليس معي كانت في الذمة. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن حديث معلول، ومن المنتقد على البخاري بهذا اللفظ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وبمعناه إنها كبيرة، لأن ليس منا تعد كبيرة، ليس منا من لطم الخدود. ولكن اللفظ الأصح الذي صوبه جمهور العلماء ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. حكم الجمع بين العقيقة لي ولزوجي وأولادي في جمل أو في بقرة جائز. حكم إخراج الزكاة من المخدرات، المنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. حكم ماكينة فوري في سداد الفواتير مقابل مبلغ بسيط فوق المبلغ. أجرة الماكينة لا بأس بها، هل هناك شرك دون شرك؟ هناك شرك أكبر وشرك أصغر بلا ريب. أم زكريا حكم أداء العمرة عن الميت، لا بأس أن تؤدي العمرة عن الميت، حج عن أبيك واعتمر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى لا يصح، سنده ضعيف. هل يجوز السفر إلى الخارج للعمل وترك الزوجة مدة من الزمن بالتراضي ولا ضرر ولا ضرار؟ المسائل والمصالح والمفاسد تقوم جملة. عند زوجي قطعة أرض وتاريخها ولا أدري ما يفعل بها، عليها زكاة؟ هذه قنية لا زكاة عليها. سبع يجري العبد أجرهن، الحديث لا يثبت. الصيام عن الميت من مات عليه صام صام عنه وليه، ومن العلماء من يقيدها بصيام النذر. إلا أني ألفت النظر إلى أمر، إذا كان الميت مرضا أفطر ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء فلا شيء عليه ولا على أوليائه، والله أعلم. لم ينجب له زوجة وإخوة ذكور وإناث، واشترى أرضا ومال الأرض في فلوس من ميراث الزوجة من أبيها والباقي من مال الزوج، وكتب قطعة الأرض لزوجته، لا تشهد على عقده، عقد جائر، كتب كل ما يملك لزوجته، إنما يكتب للزوجة ما دفعته، وإن كتب شيئا يسيرا لا بأس. انتبه لا تظلم نفسك. مقولة إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناها يصح. يعني الناس ما معناها، يقول لك الناس تخاف ولا تختشيش كما يقولون في المصري، تنصح ما يقبل، يا أخي تذكره لا يقبل، لكن إذا وجد سيضرب سيحبس. ينتبه، كل الناس لا تقطعوا إشارات المرور فيقطعونها، لكن إذا غرامة 10,000 جنيه من قطع إشارات المرور سيقفون خشعا عند الإشارة. ولها شواهدها من الكتاب. قال الله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قرآن، سنة، عدل. والذي لا يصلح معه: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، سيوف تقطع الرقاب، فحينئذ ينزجر. لا تسرق، تقول له لا تسرق، وتنصح السرقة حرام، ستؤذى. ما يسمع الكلام ويسرق. إذا وجد شخصا قطعت يده وعلقت في رقبته وحسمت يده في الزيت المغلي، ينكف تماما، ينكف تماما، والحدود نعمة من الله سبحانه، يطهر بها العبد في الدنيا والآخرة. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عليه على استحبابها الجمهور، على استحباب ذلك جمهور العلماء. وإن كان الحديث ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. البيع بالتقسيط حلال. شقة عرضتها للبيع فترة ولم تباع، ثم عدلت عن البيع، ليس عليها زكاة. شفاء أمتي في ثلاث، لفظه الأثبت: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شرطة محجم، شربة عسل، في كية بنار، وأنه أمتي عن الكي. حكم ذهاب المرأة إلى المسجد: لا بأس، لا تمنع إماء الله مساجد الله. المكسب الضعيف والضعف والضعفين في التجارة ليس بمحرم ما لم تغش. هل غسل من الجنابة مرة أم ثلاثة؟ الأصل مرة واحدة، إن زدت لا بأس. نعم، نعرف الشيخ محمد وفقه الله. في بلدنا عندما تحصل حالة وفاة أذهب إلى المسجد قبل الصلاة لفترة من الوقت، ويقوم بعض الأشخاص بإلقاء الخطاب، هل هذا جائز؟ قل ماذا؟ في الجنازة؟ يعني في الجنازة قبل الجنازة، قبل الجنائز، قبل الجنائز. ليست هناك كلمات قبل الجنائز، ليست هناك كلمات ولا خطب ولا مواعظ قبل الجنائز. ما كفارة اليمين؟ لكن عفوا، إذا كان سيكون هناك، يعني كنقل عن رسول الله لم يكن هناك، لكن هل إذا احتيج إليها وفعلت لضرورة، ضرورة ناس لا يريدون المساجد، فأذكرهم بكلمة. ما عندنا ما يمنع، لكن كنقل عن رسول الله حتى تبرأ الذمة لم يرد. وأسأل الله أن يدخلك الجنة أيضا. نصار السماحي: كيفية إخراج زكاة الذهب للمرأة وكم مرة مع العلم هو للزنا؟ إذا بلغ ذهبها النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة للزنا أو لغير الزنا. كفارة الغيبة التحلل ممن اغتبته وأن تصلح صورته إن لم تستطع التحلل. هل يحق لي أن أقول سيدي محمد؟ يقول سيدنا محمد، محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت تقصد في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما حكم سلس البول؟ ليس بالساء، سلس مرض. يجوز لك، يجوز لك هذا المرض أن تتوضا وتصلي وإن كان البول ينزل عليك لأنه مستمر. الشيخ أحمد الحكيم يقول: هل يجوز أن أقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان؟ يجوز، لكن هل هو عن رسول الله؟ ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكلام الذي يذكره بعض الخطباء إن السلف كان أحدهم يقول اللهم بلغنا رمضان ستة أشهر، فإذا انقضى رمضان قال اللهم تقبل منا رمضان ستة أشهر، كل هذا ليس بحديث عن رسول الله. ولا نعلم من هؤلاء السلف الذين كانوا يقولون ذلك، ولم أقف على إسناد بذلك. حكم العمرة لمن ترك شوطا واحدا في الطواف ناسيا، أمره إلى الله، إن استطاع أن يأتي بالشوط أتى به، وإلا فالأمر لله. حكم إطالة الغربة والفراق عن الزوجة لأكثر من سنة، لا ضرر ولا ضرار، فإذا تراضيا فالأمر تيسر على الجميع. هل يقولون اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ يا دعية كلها لم ترد عن الرسول، لأنه والله قال لكل أجل كتاب. الإرجاء تأخير القول عن تأخير العمل عن القول، يعني يقول أهله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل أي عمل، وبعضهم يصل به الإرجاء إلى الكفر، فيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو اعتقد التثليث بقلبه. فنقول إن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، يعني كانوا يصلون ويقولون لا إله إلا الله ويزكون، لكن وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله من قلوبهم، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. هل تصح صلاة المرأة بدون جارب؟ نعم تصح. الوسيط والسمسار حلال إذا كان دلالا فقط، دل زيد إبراهيم على محمد كي يشتري إبراهيم من محمد، لا بأس يأخذ أجرته كدلال، ما كمشاش لا. مال التعويض في الحوادث لا بأس به بالضوابط المعروفة. هل يجوز أداء العمرة والأبوان لم يحجوا بيت الله الحرام ولديه قرض من البنك، هل يجوز العمرة؟ العمرة جائزة، لكن الأفضل سد الديون أولا. حكم قراءة القرآن أثناء الحيض لا بأس به، والأفضل أن تمسه بحائل خروجا من الخلافات. كريم يسأل عن صفات الله، الله له يدان، ألم تقرأ قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان أكلت يدي ربي يمين مباركة. ولكن انتبه، يد الله ليست كيد خلقه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يسأل عن رد الإمام واجب أو مستحب، قد يجب في مواطن ويكره في مواطن أخرى. يجب إذا غير المعنى أو قفز آية، يجب ذلك إذا اختل المعنى. وإذا أخطأ الإمام بدل آية رحمة بآية عذاب يجب الرد، لكن إذا أخطأ وقال عليم حكيم حكيم عليم، كثيرون من العلماء يقولون اسكت. الدكتورة ليلى تذكر بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم لله يد لكن ليست كيد خلقه. عملنا بالدليلين معا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكننا نقول إن الله له يد، السماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه، فيده ليس كيد خلقه، لله وجه ولكن ليس كوجه خلقه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لنا وجوه ونحن بشر مخلوقون، والدواب مخلوقة، لكن أنت إذا قيل لك وجهك وجه حمار تزعل، مع أنك مخلوق والحمار مخلوق، لكن وجه ربنا لا يفنى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. أما وجوهنا فمكشوفة ولا تحرق أحدا، مش هنا مكشوفة ولا تعرف أحدا. حكم وثيقة التأمين، إذا كنت مختارا لا تفعلها. اغتسلت من الحيض وفي الصلاة تذكرت الطلاء على يديها، فما العمل؟ إذا كان طلاء كثيرا يحجب الماء أعادت الغسل. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. حكما يتوب ثم ينقض التوبة ثم يتوب يستمر في التوبة. كلتا يدي رب يمين بركة، حديث صحيح. إلى كم قسم تقسم العقيقة؟ على المتيسر لك، لست بملزم بتقسيمة معينة للعقيقة. زوجة تريد الطلاق فقال الزوج افعلي ما شئت، ولم يكن ناويا تفويضا أو طلاقا، لا يقع بذلك شيء. حكم غسل المرأة لمقدمة شعرها فقط في الوضوء لا بأس، والسنة المسح، تمسح الناصية وتكمل. حكم الحج بالتقسيط، أنصحك بالبعد لما فيه من الشبهات، وإن كان قد يجوز بضوابط شرعية. وحفظك الله يا محمد يا محمود، وجزاك الله خيرا. حكم السقط، السقط من أي ناحية؟ استفسر عن حديث قيام الليل بمئة آية من المقنطرين إلى آخره، لا يصح. صلي على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. سؤال التائه في الدنيا، لماذا أنت تائه؟ توت نفسك لماذا؟ اختر اسم طيب حتى لك من اسمك نصيب. حلق اللحية إثم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. هل يجوز اشتراك ما في عمل مع شخص لا يصلي؟ يجوز، لكن الأفضل البعد عن هؤلاء المجرمين تارك الصلاة. تفسير الصمد في عدة أقوال. الصمد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد، بمعنى ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله، ما من رحيم إلا وفوقه رحيم حتى تنتهي الرحمة إلى الله. فهو السيد الذي انتهت إليه السيادة، وقيل الصمد الذي يصمد إليه الخلق لقضاء حوائجهم، وقيل الصمد الذي لا جوف له. والأقوال الأول أشهر والله أعلم. حديث السقط يجر بصرد أمه إلى الجنة لا يصح. يقول أحببت أن أكون تائه في ملكوت الله، وما معنى تائه في ملكوت الله؟ وهل الرسول كان تائه في ملكوت الله أو يتدبر ملكوت الله؟ اختر شيئا طيبا، اختر شيئا له مدلول. تائه في الملكوت. وأخشى أن تكون كالذي يقول أنا تائه في الجلالة، فحينئذ يضل ضلالا بعيدا وكاد يكفر، بل يكفر القائل بالحلول والاتحاد. يقول تائه في الجلالة، يقول حي حي حي، وبعدها يدعى أنه صرع، فيقول الدجالون من أصحابه تائه في الجلالة، يعني الجلالة يسمونها الرب سبحانه، وإن دخل في الرب فأصبح هو الرب شيئا واحدا، يقول لك تائه في الجلالة. فهذا ضلال أهل بقوم إلى أن يقولوا بالحلول والاتحاد، فيقولون إن الله حل في الأشياء، وابن عربي الضل الزائغ وكذلك الحلاج أضل سبيلا. يقول إن السامرية ما أخطأ لما قال هذا إلهكم، لأن بطن العجل مكان ودخل الرب في بطن العجل فأصبح تائه فيه. فيقول أيضا، يقول كذلك إن فرعون لم يخطئ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله في كل مكان وبطن فرعون مكان. هذا كفر وضلال والعياذ بالله. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أين الله قالت في السماء أدلة وأدلة وأدلة. صحة حديث ما جلس قوم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم من الله ترى. زيادة إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم لا تصح. أما ترى حسنها بعض العلماء على إغماض يسير في السند، الله فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وأين العرش؟ العرش سرير. وما العرش؟ العرش سرير الملك، وما الكرسي؟ موضع القدمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. أين الفردوس؟ قال تعالى بعد أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى بعد السماء السابعة، عندها جنة المأوى، فجنة المأوى عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى بعد السماء السابعة. وأيضا قال تعالى في كتابه الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل جنة، ومنه تفجر أنهار جنة، وفوقه عرش الرحمن، فعرش الرحمن فوق الفردوس، والفردوس أعلى مكان في الجنة. كان معي مبلغ بلغ النصاب وعد عليه الحول، واشتريت بالمبلغ شقة ولم أخرج الزكاة المبلغ عامين. لماذا يا أبو نور؟ أخرج الزكاة التي عليك حتى يبارك لك في البيت. كلما أريد أخذ من شيخ أو داعية قيل ليحذر منه، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هل يلزم تجديد الوضوء أثناء قراءة القرآن بسبب خروج الريح؟ لا يلزم. الآباء الذين يعذبون الأبناء هل لهم حق البر؟ الآباء الذين يعذبون الأبناء ظلمة، في آباء ظلمة، قد ابتلينا بعض هذه الأشكال في الفتاوى، واحد أبوه يعلقه في العرش ويكويه بالنار عياذا بالله، ظلمة. في سقف من عليها مر عليها أكثر من رمضان بسبب الولادة، عليها الإعادة ولو بعد حين، ولو أعادت في فصل الشتاء فنهار الشتاء قصير، عليها الإعادة. أستعد في العبادة وأحس أني مقصر، لا بأس، حس أنك مقصر، لأن الله قال في القرآن الكريم كلا لما يقضي ما أمر. وإن معنيها أنك يا ابن آدم مهما عملت لن تقضي الذي أمرك الله به. يا أخي يحذرون من العلماء والدعاء لا يستحقون أن تكلمهم، لا يستحقون أن تكلمهم هؤلاء حسالة والعياذ بالله، يتركون أهل الأوثان ويطعنون في أهل الإسلام، لا يستحقون أن تكلمهم. هل القرض لتخليص إخوتي من ميراثهم قرض بالربا؟ لا يجوز. الإمام يسبسب في ركوعه، الإمام يسبسب في ركوعه ولا يسبح، سمعته لأن صوته عالي، فقال نصلي. يا علي ابن رزقي لا تجلس توسوس، أنا خايف عليك من الوسوسة. صلي فإن أصابه فلكم ولهم، من أخطأه فلكم عليه. حتى إذا لم يسبح بالمرة في السجود ولا في الركوع، الصلاة ليست باطلة. حكما يعمل سائق حفلة وصاحبه اشتراها من الربا، لا إثم على السائق. حكم إنشاء حساب بنكي، لا بس ما لم تأكل الربا. نعم هناك عذاب في القبر وهناك ثواب في القبر أيضا ونعيم عفوا. حديث في شان النساء أقلهن مهورا أكثرهن برقا لا يصح. ما حكم حب العلماء فوق الحد المطلوب؟ مثل كل شيء بقدر، كل شيء بقدر قد جعل الله. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تبالغ في الحب، ممكن تعاديه من غد تنقلب كل المحبة عداوة. كن مختصما. حبك الله الذي أحببتنا فيه لك. حديث أحبب حبيبك هونا لا، ما موقوف ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل نحن في آخر الزمن؟ نعم. بعثت أنا والساعة كهتين مقارنة بالأمم السابقة. كيف ندعو الله بالحفظ من القرون؟ اللهم احفظنا من القرون يا رب، ومن كل داء، واصرف عنا الأسقام والأوبئة. وقد ورد حديث إن كان في سنده بعض الاختلاف، ما ظهرت الفاحشة في قوم من قط إلا سلط الله عليهم الأوجاع التي لم تكن في الأمم من قبلهم، فما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. حديث طويل لعلنا نذكر به في موطنه إن شاء الله، لكن على المسلمين أن يقنطوا في الصلوات حتى لا تدخل هذه الآفات بلادهم، والذي يكشفها هو الله سبحانه وتعالى، الذي يكشفها هو الله سبحانه وتعالى. التعامل في البورصة عن طريق شراء أسهم حلال أم حرام؟ لا بد من التفصيل في ذلك، ولكن أنصحك بالبعد عن البورصة. لماذا؟ لأنك أبسط لك المسألة يا من تريد العمل في البورصة أم في الأسهم. في الأسهم على وجه الخصوص، شخص بنى برجا كبيرا كلفه مليون مثلا، وجاء يعمل اكتتاب للناس في هذا البرج، فقال لهم البرج تكلف 2 مليون، وعرض 1000 سهم، كل سهم ب2000. أنت كمشتري ما فهمت هل هو تكلف 2 مليون أم تكلف مليون، فهو أخذ أمواله وترك الشركاء يتشاكسون. ولذا حصل البلاء في دولة كالسعودية من سنوات ليست بالبعيدة، دمر أقوام لاشتغالهم بالأسهم، وشركات كانت هناك شركات وهمية لا أساس لها، وأكلت أموال الناس بالباطل كثيرا هنالك. فانتبهوا. يعني إذا قالوا مثلا في اكتتاب في شركة الكهرباء والسهم ب100 جنيه، من اللي عرفني أن السهم 100 جنيه؟ وين هذه الحقيقة؟ أنا كرجل عامي لا أفهم، أبتعد، اشتري شيء أعرفه وأتقنه. رفع اليد في الدعاء مع خطيب الجمعة لا بأس به، معنى لا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، ذنوب نفس أخرى. السبحة الإلكترونية لا بأس بها، نسأل الله أن يحفظ إخواننا في الهند وفي سائر بلاد المسلمين يا رب، في سائر بلاد العالم، اللهم آمين. الماتريدية طائفة من أهل الضلال لها أصولها الضالة، نبرزها في يوم إن شاء الله بالتفصيل. حكم زيادة على 3 في الوضوء للإنقاء لا بأس، يعني افترض في طين موضوع في اليد لا يزال إلا فوق 3، أما حديث فمن زاد عن 3 أو نقص فقد تعدى أو ظلم فهو معلول. ترك والدنا لنا بيتا نعيش فيه، أنا وإخوتي ولنا إخوة بنات لهن ميراث في البيت وقد طلبوا حقهم ولكن لا نقدر على دفع حقهم. ادفع لهم الإيجار الذي يخصهم أنك ساكن في حقهم، هم لهم نسبة، فقدروا الإيجار وقسموا الإيجار للذكر مثل حظ الأنثيين وهم يعطون الأجر في الإيجار الشهري. عجزت عن ذلك هم يشترون البيت، إذا أنت لم تستطيع الشراء حدد سعر هم يشترونه. توضأ النبي مرة مرة وتوضأ النبي مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثبت ذلك عن الرسول، يعني أحيانا يغسل اليد إلى المرفقين مرة واحدة، الوجه مرة واحدة، ثبت ذلك عنه في البخاري كل ذلك. أما الرأس تمسح مرة واحدة، هل السحر حقيقة؟ قال الله تعالى يعلمون الناس السحر ولكنه لا يضر أحد إلا بإذن الله، ولا يجوز أن تذهب إلى ساحر تتعلم عنده أو كي يصرف عنك السحر الذي يصرفه هو الله سبحانه وتعالى. هذا وبهذا القدر أجتزي، سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، إخوانكم أهل الإسلام يبتلون في عدة دول كالهند وبورما وغيرها من دول الكفر، فكثير من الدعاء لهم لعل الله أن يكشف عنهم الضر وأن يجيب منهم المضطر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ونسأل الله أن ينتقم من أهل الكفر أينما يكونون وحيثما يكونون. الإخوة والأخوات، وفقكم الله لكل خير، اقنطوا في الصلوات كي يصرف الله عنكم هذا البلاء، اقنطوا في الصلوات كي يصرف الله عنكم هذا الداء. الذي يأتي بالأمراض هو الله، والذي يصرفها هو الله، ولن يتسلط شيء عن شيء إلا بإذن الله، ولا ينصرف شر شيء عن شيء إلا إذا صرفه الله. وهذا من معاني قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا تحول للكورونا عنا إلا إذا حولها الله، ولا قوة لنا على مقاومتها إلا إذا قوانا الله. فانتبهوا، أهل الكفر لا يعرفون ربهم، لكنكم يا أهل الإسلام تعرفون ربكم، فاقنطوا في الصلوات وأكثروا من الدعوات، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أكثروا من الدعوة إلى الله وابذلوا ما استطعتم من غال ونفيس لإعلاء كلمة الله، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه أبدا، لن تكفروا الخير أبدا، فأنتم تتقربون إلى الله الحكيم الحميد العليم الخبير الغني القادر على كل شيء. اقتربوا من الله، احفظوا حدود الله يحفظكم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قولوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدوده سبحانه وتعالى وتقيمونها. قولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. أحمد الله وأشكره على هذا الدين القيم دين الإسلام، وأسأله الثبات عليه حتى الممات، وأسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أتوجه بالشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.